ما نعلم حقيقته وكيفيته، لأن الله أخبرنا به ولم يخبرنا بكيفية، فنحن نعلم من وجه دون وجه. طيب اختلف السلف في الوقوف في سورة آل عمران على إلا الله أو الوصف. فهنا هل الآية تحمل على المعنى الراجح ويقال إذا قرأت أي إذا أتممت القراءة تستعد، أو على المعنى المرجوح إذا قرأت أي أردت أن تقرأ؟ تحمل على المعنى المرجوح. فإذا قلنا إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءته سمينا هذا إيش؟ تأويلا. سمينا هذا تأويلا لأننا أخرجنا الآية عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ولكن هذا التأويل صحيح لأنه دلت عليه السنة وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يقرأ حيث كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ. طيب الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا مثال آخر. على العرش استوى المعنى الراجح ما هو؟ على واستقر. والمعنى المرجوح استوى أي استوى، استوى أي استولى. الخلف من الأشاعرة وغيرهم يقولون استوى بمعنى استولى، ونسمي هذا التفسير نسميه تأويلا لأنهم أخرجوه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. مفهوم؟ طيب وش دليل لكم؟ يقولون دليلنا أنه ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستوي على العرش، ما يمكن، لأن هذا يقتضي أن يكون جسما إلى آخر ما يقولون. فهم الآن تفسيرهم استوى بمعنى استولى يسمونه تأويلا، لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحمل اللفظ على المعنى الراجح وهو أنه بمعنى على واستقر، لأن التأويل الذي ذكركم إيش ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وحمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، حمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، فيجب أن يحمل على المعنى الراجح. أرجو انتباه. الآن عندكم مثالين كلاهما تأويل، لكن في تأويل صحيح لدلالة الدليل الصحيح عليه، وفي تأويل ليس بصحيح. أرجو تربط المثالين دول. ما هو المثال الأول؟ إذا قرأت القرآن نؤوله إلى إذا أردت قراءة القرآن. لنا دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعوذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على واستقر، ومعنى المرجوح استولى على العرش، كده ولا لا؟ أهل التأويل سلبوا التأويل في هذا وقالوا معنى استوى استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل عندهم هم يعتقدونه صحيحا، ولكننا نحن لا نعتقده صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل لأنه لا دليل يدل على فساد المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عليه ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى ما عندكم دليل، فلهذا نقول هذا تأويل إشباك ولا فاسد، هذا تأويل فاسد. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلام فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فهمين يا جماعة الآن؟ طيب هذا الاصطلاح الذي يقول مؤلف اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل إيش؟ لو عدد واحد أصبح هذا نعم يا في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وعلى ذلك وعلى وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ نقول هذا محمود وحق متى؟ إذا دل عليه دليل صحيح، مثل إذا قرأ أي أردت أن تقرأ. وهو مذموم إذا لم يدل عليه، وباطل إذا لم يدل عليه دليل صحيح، مثل استوى بمعنى تولى. الثاني من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، فيقال تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيرها. وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين بالقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل يعني الآن نقول المعنى الثاني التأويل أي التفسير، تأويل كذا أي تفسيره. يقول مؤلف هذا هو اصطلاح المفسرين للقرآن اللي يفسرون للقرآن، ولا سيما الذين يفسرونه بالأثر مثل ابن جرير، ابن جرير وأمثاله. دعونا من الذين يفسرونه بالنظر مثل الزمخشري ونحوه، هؤلاء قد يعنون بالتأويل المعنى الأول، لكن مثل ابن جرير الذين تفسيرهم تفسير أثري، هؤلاء إذا قالوا التأويل أو تأويل قوله تعالى يريدنا بذلك التفسير. فإذا هذا معنى آخر للتأويل. ويقول المؤلف ومجاهد إمام المفسرين، قصده إمام المفسرين في زمنه، وإلا فقبله من هو أعظم منه كابن عباس مثلا، لكن إمام المفسرين من التابعين، إمام المفسرين من التابعين. قال النووي الظاهر الثوري، قال الثوري إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني معنى أنه يكفيك عن غيره، وهذا ثناء بالغ. قال وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، فالمراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. لا عندك غيرهم ولا غيرهم؟ لا ما له معنى غيرهم. الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. طيب إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يكون الصواب في الآية الوصل أو الوصل؟ إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فهل الوصل ولا الوصل؟ الوصل. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه، يعلمون تأويل المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التفسير، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل أي التفسير. هذا التأويل أي التفسير، خذ معنى ذلك. فصار الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوصل أولى من الوقت، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير.